الحمد لله، بقدرته قامت السماوات والأرض، وبدينه تسعد الأفراد والجماعات. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، قابل التوب لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، شديد العقاب لمن لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، إخوتي في الله، عنوان هذه الحلقة همة الرجال العالية. جلس طلاب الإمام مالك حوله، فقال واحد من طلابه: جاء الفيل. فقاموا ينظرون إليه إلا واحدا من الطلاب لم يقم. فقال له الإمام مالك رضي الله عنه: لما لم تخرج فترى الفيل؟ فقال: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من علمك، ولم أجئ لأنظر إلى الفيل. هذه همة الرجال وطلاب العلم بحق، أهديت إلى عبد الرحمن الداخل خلال هروبه من العباسيين جارية جميلة جدا. فقال عبد الرحمن: إن أنا اشتغلت لمطلبي ظلمتها، وإن اشتغلت بها عن مطلبي ظلمت نفسي، فلا حاجة لي بها. فردها إلى صاحبها. هكذا همة الرجال الذين استطاعوا أن يحققوا كل ما يرغبون فيه. وكذلك دخل أعرابي على معاوية رث الثياب، فاقتحمته عين معاوية ينظر إلى ثيابه الرثة، فعرف الأعرابي ذلك فقال: يا أمير المؤمنين، إن العباءة والثياب لا تكلمك، ولكن يكلمك من فيها، فجعله من خاصته. كان الإمام النووي رضي الله عنه رث الهيئة يخرج منه علم نافع، فالتراب مكمن الذهب. قيس بن خرشة صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاهد النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان وقول الحق، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذن لا يضرك بشر. هذا قول الحبيب المصطفى لقيس بن خرشة، هذا رواه البيهقي. فكان قيس يعيب على زياد بن أبيه، وابنه عبيد الله ابن زياد، فتوعده عبيد الله فأتى به، قال: أنت الذي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الحق ولا يضرك بشر؟ قال: نعم. قال: ما تقول في أبي زياد؟ قال: هو عدو الله. قال: ثم تقول في أنا؟ قال: أنت مثله عدو الله، لأنك لا تقيم حدود الله. فقال: آتوني بالسياط لأريك أني سأضربك الآن ويقع فيك الأذى. قال: فما رفع الصوت إلا وقد أخذ الله عز وجل أمانته، أي روح قيس من بين جانبي، وخرجت روحه ولم يقع في جسده أو على جسده صوت واحد. هكذا من كان مع الله كان الله معه، ومن لم يكن مع الله لم يكن الله معه. فدائما احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن تضرك بشيء ما ضرتك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.